الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن والملاحم في باب في الأمر والنهي: حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء، وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وقال عمرو عنه شيء: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود: قال كما قال خالد أبو سامة وجماعة. وقال شعبة: فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث كما تقدم إسناده صحيح وقد رواه أحمد، وهذه من أبي بكر رضي الله عنه بيان معنى الآية وإزالة ما يحصل من اللبس، وأنها لا تنافي الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإنها كما قال رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله يعوم العقاب عنده. ولهذا ذكر هنا هذا اللفظ: ما من قوم يعمل فيهم العصم ويقدرون أن يغيروا ثم لم يغيروا إلا عمر الله بعقاب من عنده أو منه بعقاب، على اختلاف الفاظ الحديث. وهذا الحديث أيضا روى أحمد عن حذيفة هذا المعنى، أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يعمكم بعقاب من عنده. وروى أحمد أيضا عن أم سلمة: إذا ظهرت المعاصي فلم يغيروا عمهم الله من عقاب منه. وفي رسول الله فيهم من ليس منهم، قال: يصيبهم ما أصاب غيرهم ثم يبعثون عينياتهم. وهذا المعنى ثبت من حديث عائشة عند أحمد، وجاء في حديث عدي بن عميرة بهذا المعنى عند أبي داود شيء من هذا ولفظ آخر عند أحمد. فالأحاديث هذا متضافرة مجتمعة على أن الناس يجب عليهم أن يغيروا ولا يسكتوا، لكن هذا بشرط القدرة. ولهذا هنا قال: ثم يقدرون. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث وعم الأدلة أن من شرط إنكار المنكر القدرة، شرط إنكار المنكر له شروط كثيرة، له شروط محسوم يعني دلت عليها أدلة، منها القدرة أن يكون قادرا، وهذا معلوم من الأدلة العامة، لكن ورد أدلة خاصة في باب المعروف أن يعني في باب إنكار المنكر وبيانه وتغيير المنكر كما في هذا الحديث. وقال سبحانه: عليكم أنفسكم، هناك خطاب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، خطاب لأهل الإيمان، ولا يكونون بهذا الوصف إلا إذا حصلوا أو فعلوا ما أمر الله به واجتنبوا ما نهى الله عنه، لأن هذا وصف مدح، وصف المدح لا يكون إلا لمن كان بهذه الصفة. عليكم أي الزموا أنفسكم، عليكم أنفسكم. ولا شك أن صلاح النفس لا يكون إلا بإصلاح الغير حينما يخالطه، وذلك أن من خالط غيره هو على منكر فإنه نقص في إصلاح نفسه وفي إقباله عليها. عليكم أنفسكم، لأنه حينما يرى غيره على منكر فلم يغيره فإن هذا نقص في إيمانه وتفريط فيما أوجب الله عليه، ففي ترك لبعض ما أمر الله بأن يلزم نفسه به. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل. وأيضا وجه آخر من الآية يتبين بالتأمل أن العبد إذا اهتدى لا يضره من ضل. ولا شك أن من تمام الهداية الواجبة أن تدل غيرك على ما فرط فيه بفعل محرم أو ترك واجب، لأن من لم يأمر غيره بأداء ما أوجب الله والانتهاء عما حرم الله هذا نقص في الهداية. ولهذا آية واضحة على معنى الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا من أعظم فقه الصحابة رضي الله عنهم، حيث نزل أبو بكر رضي الله عنه، انظر إلى هذا الفهم العظيم الواضح البين، حينما قال في اللفظ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وكان كالتفسير الآية. وفي اللفظ الآخر ما من قوم يعمل فيهم ثم يقدرون إلا أن يعمهم الله منه بعقاب، فدل على أنه قد وقوع العقاب ضرر، وكذلك أن يعمهم بالعقاب ضرر، والله عز وجل يقول لا يضركم من ضل، فدل على أن أمر الغير ونهيه واجب، لكن إذا أمرت غيرك فلم يستجب ونهيته فلم يستجب لا يضرك بعد ذلك، لأنك قد أديت ما أمر الله به، والله عز وجل أمرنا بأن نتقيه ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إذا أمرتكم بأن فأتوا منه ما استطعتم. والرواية الأخرى أيضا قال ما من قوم يعمل في معاصي هم أكثر ممن يعملون، وهذا في الحقيقة هم أكثر، تنويع أبي داود رحمه الله في هذا يدل على الفرق في الألفاظ، وأن طالب العلم ينبغي له النظر، لأن الأول قال ثم يقدرون لقبل ثم لم يأخذوا، فدل على أن المعول هو القدرة سواء كانوا أكثر أم أقل، واللفظ الثاني وهم أكثر ممن يعملون، وهذه والله أعلم إن كانت هذه ثابتة فالغالب أن الأكثر يكون غالبا للأقل، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، فقد يكون الأقل هم أصحاب القوة والغلبة، فإذا كان قوم واقعون في المعاصي وهم كثير وغيرهم ممن لم يقع أقل وهم لهم نفوذ وقوة أو سلطان عليهم وجب عليهم أن يغيروا وإن كان أقل. فالضابط في هذا هو ما تقدم في اللفظ الأول أنهم يقدرون ولو كان واحد، فقد يكون إنسان صاحب ولاية أو سلطان أو إنسان له نفوذ بين قومه لوجاهته، وهناك أناس كثير واقعون في المنكرات ومن يخالفهم قليل، لكن هو ومن معه لنفوذهم ووجاهتهم أو سلطانهم يقدرون وجب عليهم وإن كانوا أقل. فالمعنى على القدرة وعلى الاستطاعة، وهذا جاءت به الأدلة العامة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. نعم. عقاب إيش عندك؟ إلا أصابهم الله بعذاب. نعم عندنا بعقاب نسخة يكون، وهو قول بعقاب موافق لحديث أبي بكر المتقدم بعقاب، لكن يوافق قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن لمن خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب والعذاب. سورة الأنفال العقاب الظاهر واعلموا واتقوا فتنة تصيبن لمن خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شوف هنا قال واتقوا فتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ما تصيب الخاصة، ما تصيب الخاصة، تصيب العامة، تصيب العامة. لماذا؟ لأنهم لم ينكروا، لم ينكروا. ويقال لا تصيبن، ما تصيب خصوص الذين وقعوا في المنكر، لا. والفتنة هنا المراد بها العذاب، لأن الفتنة يتصرف معناها بحسب السياق الذي وردت فيه، فهنا المراد العذاب الذي ينزل، ما يصيب خصوص من وقع، لا، يصيب العموم. لماذا؟ لأنهم لم يغيروا. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام إلا عمهم الله بعقاب، الذين وقعوا في المعصية بسبب وقوعهم، والذين لم يقعوا بسبب ترك الإنكار. ثم الذين تركوا الإنكار على مراتب، منهم من هم موافقون لهم مقرون ويبلغهم لكنهم راضون، فهذا كما سيأتي كمن فعلها ولو كان غاب عنها. ومنهم قوم ينكرون بقلوبهم وإن كانوا قادرين على إنكارهم ولهم نفوذ، فهم وإن كانوا أرفع حالا من الأولين لكنهم آثمون لوجوب التغيير عليهم. وقوم آخرون لا يستطيعون الإنكار، لا يستطيعون الإنكار. فهؤلاء إن أنكروا بقدر ما يستطيعون فقد يكونوا من أسباب زوال العذاب، وإن سكتوا شاركوا غيرهم وعمهم العذاب عموما. ثم يبعثون على نياتهم، كل على نيته، وكما في حديث جابر صحيح مسلم يبعث العبد على ما مات عليه. نعم. وفي اللفظ الآخر سلم في ذلك الجيش عائشة قال فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يصيبهم ما صب الناس أو يخسفوا بأول وآخرهم ويبعثون على نياتهم. هذا الحديث حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير. ابن جرير هذا جاء في رواية عند أحمد أنه المنذر ابن جرير، وجاء في رواية أنه عبد الله بن جرير، وهو ليس بذاك المشهور، لكن الحديث حسن لغيره بشاهده من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وحديث حذيفة، وحديث أم سلمة، وحديث عائشة، حديث عديدة في هذا الباب تشهد. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم، يعني هذا الرجل بالمعاصي، يقدرون على أن يغيروا عليه، على هذا الرجل الذي يعمل المعاصي، فلا يغيرون عليه إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. وهذا يبين العقاب، والعياذ بالله قد يكون عقاب إما بأن يصيب مصيبة في نزول شيء أو إصابة شيء من المصائب العامة، أو يكون إصابة والعياذ بالله بالقلوب، إصابة في الدين، لأن القلب كلما سكت عن المنكرات ولم ينكرها ولم يغير ما يستطيع التغيير ينكت فيه نكتة سوداء حتى يطمس. هذا أعظم العقاب. من جملة الحديث شواهده عدة، وهو يكون باب الحسن غيره. وهذا كما تقدم فيه دليل على أن التغيير، تغيير المنكر، يكون بالقدرة. ثم الأحاديث كلها جاءت على أن يغيروا، شف هنا قال يغيروا، حديث بكر على أن يغيروا، وكذلك في حديث سعيد الخدري من رأى منكم منكر فليغيره. الحديث كل الأخبار جاءت بلفظ التغيير، وهذا هو المقصود، المقصود هو التغيير لا مجرد الإنكار، المقصود هو التغيير، فليس المقصود إنكار. فالتغيير يختلف، فقد يكون التغيير بالتعريف، وقد يكون بالوعظ اللطيف، وقد يكون بالتعنيف، وقد يكون بأشد من ذلك بحسب مرتبة المغير والمغير عليه والحال التي يغير فيها. هذا يختلف، لأنه لا بد أن ينظر، لا يقدم على مجرد إنكار، لا، المقصود هو التغيير. والإنسان إذا رأى المنكر ولم يستطع أن ينكره ولم يستطع أن يزيله فإنه يغير بقلبه، فإذا أنكر بقلبه هذا تغيير، إذا أنكر بقلبه تغيير، إذا أنكر بلسانه هذا تغيير، وإن كان المنكر باقي، وإن كان المنكر باقي. وهذا البحث كما لا يخفى بحث شريف، وفيه مسائل عظيمة بسط عنق، ويحتاج إليها طالب العلم كثيرا خاصة في مثل هذه الأزمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم وعن طارق بن شهاب وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغيره بيده. وقطعها الناس بقية الحديث وفاه ابن العلاء وقطعها الناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. حدثنا محمد العلاء وهناد السري إمام ثقتان رحمه الله، وهناد بن السري إمام شهير روى عن مسلم كثير رحمه الله، وله كتاب مطبوع اسمه الزهد رحمة الله عليه. وقال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء، هذا هو الزبيدي ثقة رواه مسلم أربعة، عن أبيه وأبوه صدوق أيضا رجاء، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن قيس بن مسلم هذا هو الجدلي أبو الكوفي ثقة رواه الجماعة، عن طارق بن شهاب بجلي صحابي جليل رضي الله عنه توفي سنة 82 للهجرة، عن أبي سعيد الخدري هنا فهو من رواية صحابي عن صحابي، أنا سعيد خلي سعد المالك بن سينار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من، هذا عام لجميع المكلفين من الرجال والنساء، وهذا ينبغي التنبيه لك، كثير من النساء ربما يعقل في نفسها أنها ليست مكلفة، وقد يقع في هذا بعض خواتنا ممن فيها حرص ومحبة الخير، فقد تخالط بعض أخواتها من قراباتها فترى أمورا مما لا تنبغي، وخاصة في الزي واللباس وأنواع قص الشعر التي وفدت على نساء المسلمات، فلا تنكر أو فلا تغير ولا تبين، هذا أمر لا يجوز، أمر لا يجوز. وإن كنا نقول إن البيان والتغيير يختلف من حال إلى حال، البيان والتغيير يختلف من حال إلى حال، لكن مما ينبغي أن يعلم أنه يذكر بهذا، يذكر بهذا من جهة إعداد ما يكون فيه شيء من بيان الحجة والدليل. والنساء يأخذ بعضهن من بعض ويسمع بعضهن من بعض، من خاصة من أخذت بالأسلوب الحسن بما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من خواتم النساء تقع في كثير من القراءات ربما عن جهل بالحال والواقع أو عن تقليد، وليس على ذلك أن يخاطب به فلانة أو فلانة، يكون الكلام عام ويستغل اللقاء لو بدقائق يسيرة ببيان شيء مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويختار ما يناسب الحال والمقام. وهذا يكون فيه أو من أعظم الأسباب في زوال كثير من المنكرات التي تنتشر في الاجتماعات واللقاءات بين النساء، وكذلك الحال بين الرجال. فهنا من عام، من رأى، رأى هنا ليظهر الله أن نقول عامة تشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية، من رأى ببصره أو رأى أيضا علم، ما في مانع يشمل على هذا، وإن كان من علم يختلف من علم، ويدخل في من رأى السماع، لو سمع هذا أبلغ، لو سمع منكرا صوت أغاني أو ما أشبه ذلك، أو علم، فإذا علم وكان قاعد عن إنكار أو قادع التغيير فيلزمه بقدر ما يستطيع، وينظر ما هو طريق الأسهل. وذكر ابن الجوزي وجمع من العلم أن من علم بمنكر في سوق فيجب عليه يخرج من بيته وينكر، بمعنى أن يغير، وهذا هو ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة. ثم البيان قد يكون مثلا برسالة، قد يكون بنصيحة، قد يكون بوصية وما أشبه ذلك. وطرق البيان في هذه الأوقات في هذه الأيام تيسرت كثيرا عن طريق وسائل الاتصال، فهذه مما يسر الله بها كثيرا وممن يستخدمها في سبيل الخير وطرق الخير. من رأى منكرا، هنا نكر منكرا يشمل أي منكر، والمراد المنكر الذي دلت أدلة على إنكاره، لا من رأى منكرا في نظره هو يرى منكر وليس منكر. ولهذا كان الصحيح أنه لا يجوز أن ينكر في المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية التي مناطها النظر والاستنباط المحتمل ودليل المخالف يحتمل أيضا مثل دليلك، وكذلك المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي، هذه لا ينكر فيها. ثم الصحيح أنه ينكر في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها ضعيف، وهذا بحث مبسوط وطويل كلام فيه، لكنه هذا هو حاصله. فالمسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي هذه لا ينكر. فلو أن حنفيا مثلا رأى إنسان يأكل الضب ما يجوز ينكر عليه، ولو كان يعتقد أن أكله محرم ما يجوز ينكر عليه. أولا قوله هو الصحيح، وإن كان يعتقد إن قوله هو الصحيح أقول لا يجوز لك، غاية الأمر أنك تستدل بدليل وخصمك مخالف له. كذلك لو أن إنسان ورث مالا من ذي رحمه وليس له وارث ولا عاصف فأخذه جاز له، فلو أراد الحنفي والمالكي يمكن أن يقول لا يجوز لك أن تميد ذوي الأرحام فلا ليس لهم شيء من بيت المال، لا يجوز له ذلك، لأنه قول معروف لأحمد والشافعي وله دليله والمسألة اجتهادية. وهكذا في مسائل أخرى، لكن إذا كان الخلاف قوي ينكر، مثل لو أن إنسان أنكح أو لو أن المرأة أنكحت نفسها بغير ولي قالت أنا على مذهب الأحناف، أقول هذا باطل ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح، لأنه وإن قيل فقول باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام في عائشة الصحيح قال أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له. وهكذا وأدلة أخرى غير هذا، لكن هذا نص على البطلان. فالخلاف الضعيف أو الخلاف الباطل ومن باب أولى لا يعتبر. من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، وهذا شامل لعموم المكلفين، على وجه لا يحصل به فتنة ولا شر، مع مراعاة حال المنكر، حال المنكر عليه، والوقت من جهة أنه لا يترتب عليه مفسدة، وهذا كما تقدم موصوف في كلام أهل العلم. فليغير. ثم قوله من رأى منكم منكر يدل على أن المنكر موجود، فلو انقضى المنكر ما تعنف، خلاص إنسان فعل المنكر وفرغ من المنكر، في هذه الحالة من رأى منكم منكرا، والمنكر له أحوال، تارة يكون قد هو واقع فيه، هو واقع يشرب الخمر الآن، يشرب الدخان، يعتدي ويضرب، هذا واقع في المنكر. الحالة الثانية أن يكون فرغ من المنكر، فرغ من المنكر، لا يشرب الآن لا دخان ولا خمر. الحالة الثالث أن يكون متهيئا له، مثل إنسان هيأ مكانه لاستقبال أناس وجعل كاسات الخمر أو بعض أنواع القمار المحرمة، أو هيأ مكان لرؤية أشياء محرمة أو سمع أشياء محرمة فتح الباب أو اجتمع الناس ويهيئ، هذا أيضا في حكم الواقع وإن لم يقع الآن، لأن السبيل والطريق إلى المنكر منكر. وعلى هذا نقول هو درجات، إن كان واقع فهذا هو الذي نص عليه، إن كان قد انقضى فليس إنكار إنما وعظ وتخويف إذا علم أنه مصر. فإذا كان إنسان يعلم أنه يشرب الدخان يشرب الخمر في هذه الحالة يجب الإنكار عليه بمعنى التغيير بمعنى الوعظ، لأنه الآن مو بواقع فيه وهو مصر بظاهر الحال، فأنت تعظه وتخويه بالله من المنكر الذي هو مصر عليه وكذلك أيضا من كان ليس واقعا لكنه هيئ الحال للوقوع في المنكر، حال الوقوع في المنكر. ثم أشير هنا إلى أمر مهم يقع فيه التلبيس والاتهام بالباطل، وأهل الباطل يعرفون ذلك، ممن يتعرضون لرجال الحسبة ويظهرون زلاتهم وأخطاءهم، وبعض الناس يريد أن يعتذر. نقول ما الحاجة للاعتذار؟ هل معنى ذلك أن رجال الحسبة لا يخطئون؟ هذا قول باطل ولا يجوز بالإجماع يقولون أن أحد من الناس لا يخطئ، لا يقع في زلة في خطأ. ثم لا نريد من رجال الحسبة أن يبدو الاعتذار في مثل هذا، لأن هذا في الحقيقة باطل، وهذا ليس خاصا برجال الحسبة بل غيرهم يقع وربما يكون وقوع أكثر، فهم مهيئون ومرصدون لهذا الأمر، فهل هم معصومون لا يقعون في الأخطاء؟ حينما يأتي إنسان وله مقاصد سيئة ثم يتكلم ثم يأتي من يستميت في الدفاع ويقول لعل لا يقع، فالأخطاء التي تقع واردة في مثل هذا، لأننا نقول حينما يرى أمرا دلت الدلائل في ظنه على أنه منكر فأنكر على من وقع في ظنه واعتقاده، ثم تبين أنه لم يقع في منكر، لا عتب ولا تبكيت على رجعه في ذلك بالإجماع، ما دام أنه اجتهد وبذل وسعه في سبيل إنكار المنكر فيما ظهر له، لأنك تنكر ما ظهر لك. أنت الآن لو رأيت إنسان يأكل في رمضان تنكر عليه ولا ما تنكر عليه؟ ها؟ طيب لو قال يا أخي أنا ناسي لا تنكر علي، يا أخي لا أعلم أنا لا أعلم، تنكر عليه. هكذا أيضا في غيرها، من رأى منكم منكرا، يعني حينما يرى المنكر أو الدلائل على المنكر فإنه ينكر، لأن الشريعة جاءت بالعمل بالظنون، ولا يشترط فيما تنكره أن تقطع بأنه منكر، بل يكفي غلبة الظن. تقدم معنا حديث عمر أنه كان يقسم أن الصياد الدجال وهو لا يقطع، وهو لم يقطع، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت وكان الأمر مشتبها، لأن عند دلائل وقرائن ليست قاطعة لكن حلف على ظنه، وجاء عمل بالظن في الصلاة يبني على غلب ظنه، في الحج في السعي في الطواف في الزكاة في أمور كثيرة نبني على غلب الظن. ولو أننا لم نعمل بغلب الظن ولم يعمل رجال حسب غلب الظن لعم الشر والفساد، وكل إنسان يقول لا. ولهذا تجد أهل الباطل يقولون تسيئون الناس بالظن، تسيئون الظن بالناس، شوف انظر رجالنا تسيئون. نقول من أبدأ شيئا من ذلك أشأنا به، فمن ومن وقع مواقع السوء أشأنا به. فحينما يأتي مثل رجل حسبة إلى مكان يريده مثلا بعض أهل السوء ممن يخلو بالنساء التي لا يحل له الخلوة بهن، وقد يوافق أن يكون إنسان مع زوجي أو مع أختي فأخطأ، لا عتب عليه ولا ضرر عليه ولا يجوز الإنكار عليه. هل نخوه معصوم؟ هل نريد أن يعلم قطعا أنها زوجته أن أخته؟ من ورد إلى الموارد والأماكن التي رجل حسبة مأمور بالنظر فيها والبحث فيها وتبين له عن خلاف الأمر فالحمد لله لا شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أسيد بن حضير في سعد بن قال رضي الله عنه في سعد بن عبادة إنك منافق جادع المنافقين، يقوله سيد الخزرج إنك منافق جادع المنافقين، وهم السعدان المشهوران سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال أسيد بن حضير سيد من سادات الأوس ومن شجعانها، منافق، إنك منافق تجادل عن المنافق بين يدي النبي عليه، فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يخفضهم. لماذا؟ لأنه قالها غيرة وحمية، كلمة شديدة. كذلك كل شيء خرج مخرج الغيرة والحمية، فإن صاحبه لا يبكت بل يؤيد ويؤخذ على يده ويشد على يده ويقوى جانبه، هذا هو الواجب. وكونه يخطئ ليس بمعصوم، كلنا راد مرد عليه في فعله وفي قوله، لكن مع ذلك يجب في مثل هذا النظر والتأني والأخذ بالأسباب التي لا توقع في الخطأ. فإذا استفرغ وسعه فالحمد لله. ثم هذا ليس خاصا برجال الحجبة، بل برجال الشرطة والمرور، بل بالأطباء، بل بالقضاء وغيره. القاضي يأتيه الشاهدة فيحكم فيها بالدماء، وقد يكون الشاهد شاهد زور ويحكم فيها، قد يكون ذلك، فلا يعتاد ولا يلام. الطبيب قد يقع في خطأ، ولو قلنا إنه الخطأ يوجب أن يمنع، حال ذلك نغلق المستشفيات ومراكز الشرطة وكل شيء، نقول وهذا لا يجوز. فإذا كان هذا في الأمور الدنيوية تصرف حال الناس في أمر دينهم في دنياهم، فما يتعلق بأمر دينهم بأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر والقيام عليهم حتى لا يحصل الشر والفساد، وأن يدفع الله بهم عن العذاب بأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، أعلى وأعلى أن يعانوا ونشد على أيديهم وأن تغتبر لهم أخطاءهم، أولى من غيرهم ممن يكون في أمور أخرى من أمور الدنيا وكلها متعاضدة على الخير. فهذا هو الواجب. قال من رأى منكرا، لو من رأى منكم منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغيره بيده. وقطعه النبي بقي الحديث ووفاه ابن العلاء، يعني أنه أتمه. فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني من نفس الإيمان بلغة الآخر صحيح مسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان، يعني من نفس الإيمان اللي هو الأمر معروف أنه يعني منكر حبة خردل. لا أن معنى ذلك أن الإيمان يزول، لا، نفس هذا الإيمان الذي أمر به وخطرة الأمر معروف النهي عن المنكر. وإلا فلو أنه لم يقع في قلبه تغيير لا يكفر. ولهذا الإنسان ربما لا مجرد أنه لم يغير بقلبه، بل قد لا يغير بقلبه ويقع في المنكر، يقع في المنكر، يشرب الخمر، يشرب الدخان، يقع في المحرمات ولا يكفر بذلك، لكن من هذا الإيمان الذي هو الأمر معروف أنه منكر، أو وليس من حبة خردل، يعني أن إيمانه ضعف جدا حتى صار أقل من حبة خردل، فلم يبقى منه إلا شيء يسير. وهذا وجه آخر أيضا، والمعنى أنه أن الإيمان يضعف ضوءه حتى يكون مثل الهباء، ويقوى حتى يكون كالضوء العظيم أو كالشمس، فيحرق ما أمامه من الشبهات والشهوات. نعم. والحديث حديث عظيم، وفصل العلماء فيه وبينوا ما فيه من درجات المعروف النهي، ما فيه من درجات النهي عن المنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم، حدثني عمرو جارية اللخمي قال غيره عن أبي المصبح، أخبرني أبو أمية الشعباني عن أبي المصبح. عن عمرو جارية قال حدثني أبو أمية الشعباني، كمل كمل أبا سعيد. قال غيره عن أبي المصبح، أخبرني أبي قال غيره عن أبي المصبح، أخبرني أبو أمية الشعباني. أنت مصبح هذا موجود نفس النسخة تقول لنا كنا نسخة واحدة الظاهر ولا تختلفها؟ مختلفة الطبعة، قصدي نفس الطابع. ايه غريب هذا، اشكال حد حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا ابن مبارك عن عتبة ابن أبي حكيم حدثني عمرو جارية اللخمي قال غيره عن أبي المصبح. نعم زيادة يروح جمادة كم. قال غيره عن أبي المصبح أخبرني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال ما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. نعم. حدثنا أبو الربيع سليمان داود العتكي أخبرنا أبو مبارك عن عتبة بن أبي حكيم هذا الهمداني الأزدي قال صدق ونخطئ كثيرا، حدثني عمرو جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني وهذان كلاهما مقبول، الحديث سند محتمل وجوده بعضهم. قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ ما تقدم في قول بكر رضي الله عنه وهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام في معناها، ولهذا قال لقد سألت عنها خبيرا لأنه خبرها وعلمها بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتعليما، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أنه من الهداية أن تأمر وتنهى عن المنكر، لكنه حينما يشتد الأمر فقال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذا رأي برأي فعليك بنفسك، يعني في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإنكار ويكون الإنكار فيه في شدة فلا يمكنه ذلك لكثرة الشر، فعليك بإصلاح نفسك وخويصة نفسك ودع عنك العوام ويجتهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر قدر طاقته كلما تيسر له ذلك، فإن من ورائكم أيام الصبر يعني أيام الشدة التي المعول فيها على الصبر، والصبر هو معول في كل شيء لكن المبالغة في ذلك ولزوم الصبر لشدة تلك الأيام على المؤمن حينما يرى أمرا لا يدان له به وأمر لا يطيقه قلبه ولا يستطيع تغييره بلسانه ولا يستطيع تغييره بيديه، فعند ذلك عليه بخاصة نفسه مع اجتهاده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما استطاع ذلك، للعامل فيهم أو فيهن مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله. وزاد غير قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. هذا الحديث له شواهد وفي دلالة على أنه تأتي أيام شديدة في آخر الزمان وربما تكون قبل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أيام الصبر التي قد تقع في أزمنة دون أزمنة فيما بعد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا خاطر الصحابي ذلك، وهذا أخبر أنه أن للواحد أجر 50، وقد أشكل هذا حين بعض العلم، وحاصل الكلام فيه أنه تكون أيام شدة، وجاء عند الترمذي مثل القابض على الجمر وهو حديث في سند ضعف يعني من شدة ما يرى من المنكرات التي يذوب قلبه منها لكنه لا يستطيع تغييرا لها، فهذا ليس له من يعينه ومن معه من إخوانه كلهم على وصفه ومثله في عدم القدرة فلهم أجر 50، لكن هذا التعظيم للأجر لا يستلزم الأفضلية، فهنا التعظيم أجرهم بالنسبة للشدة الحاصلة لهم، والفضل الخاص لا يستلزم الفضل العام، كما أن هذا وارد في فضل بعض الصحابة بعضهم على بعض، فيكون بعضهم أفضل من بعض في خصلة معينة ويكون الآخر أفضل مطلقا في فضائل أخرى، هكذا من بعد الصحابة ممن يحصل شدة يكون عليهم شدة فيما يعرض لهم وما يحصل لهم من شدة، لكن هذه الشدة الحاصلة ولا يستطيعون لها تغييرا من جهة المنكرات الواقعة، يعوضهم الله بذلك الأجر العظيم. فهذا الفضل في تعظيم الأجر لا في الفضل على الصحابة، الصحابة فضل خاص، فضل الصحبة لمن صاحب، وفضل المقاتلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لمن قاتل، فضل الملازمة وكذلك لمن لازمه، وكذلك الفضل المتعلق ببيعة الرضوان وأهل بدر وأحد، وهكذا أصحاب الغزوة الأخرى جاءت فضائل خاصة لهم لا يلحقهم فيها غيرهم. وجاء في حديث أبي جمعة سباع بن حبيب الأنصاري بإسناد صحيح عند أحمد أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي قوم خير منا قاتلنا معك وجاهدنا؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث قال: قوم خير منا، استدل به بعضهم كابن عبد البر القرطبي أنه يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة، لكن أرادوا الفضل الخاص لا الفضل العام، قالوا يأتي أحد بعد الصحابة أفضل من خصوص بعض الصحابة. لا، أما قرن الصحابة أو قرن الصحابة فضلهم على من بعدهم فضل عام لا يفضلهم غيره. وذهب بعض العلماء كان ذو البر إلى أنه قد يكون في من بعد الصحابة مثلا كعصر التابعين أفراد أو أحد منهم أفضل من بعض من تأخر من الصحابة، من لم يدركه إلا في خير حياته أو من لم يصحبه إلا أيام يسيرة. وهذا ليس واردا في من قاتل معه أو جاهد معه أو بايعه عليه الصلاة والسلام بيعة خاصة أو جعل الفضل الخاص فيه كأهل بدر وغيرهم، هؤلاء لم يأتي في الخلاف، إن الخلاف في من تأخر. هذا قال بعض لكنه قول ضعيف، والصواب قول الجمهور، وأن الصحبة لا يعدلها شيء ولو بلغ مهما بلغ من بعدهم. حتى قال بعضهم إن غبار الجهاد في سبيل الله لبعض الصحابة كمعاوية دخول غبار في أنفه مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز مع ما اشتهر فيه من الفضل وجمعه لخصال الخير. فغيره أيضا ممن عاصره أو من هو بعده من باب أولى، وهذا وصف قوله. ولهذا كان الصواب أن المراد بالفضل هنا بتعظيم الأجر لا الفضل المطلق. أما رواية أحمد أي قوم خير من اختلف فيها، فقد رواها الطبراني بإسناد أجود أي قوم أفضل، وهي أصح من رواية أحمد، لأن رواية أحمد رواية أسيد عبد الرحمن الخدعمي وإن كان لا بأس به، لكن رواه معاذ بن صالح حضرمي وهو إمام مشهور رحمه الله أجل من أسيد، فرواه بأي قوم أفضل، أي قوم أفضل منا. ولهذا في نفس هذا الحديث للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، ذكر الأجر، ذكر الأجر، وهو موافق لحديث الجمعة في الرواية الأخرى، وهذا هو الأرجح في تلك الرواية أن المراد بذلك الخيرية في الأفضلية لا ذكر الخيرية لمن تأخر مطلقا. يدل عليه ما ثبت في الصحيحين عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل بين خالد الوليد وعبد الرحمن عوف ما حصل، قال عليه الصلاة والسلام يخاطب خالد وصحابي جليل سيف الله سله الله على المشركين والمنافقين سيف الله المسلول، يقول عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويخاطب غيره ممن تأسلم وتأخر إسلامه: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيحة. شوف انظر، يعني دل على أن المسألة متعلقة بالأجر، وأنه قد يأتي في من تأخر من أعماله ونفقاته يكون أجر عظيم، أجر عظيم، أنفق مثل أحد ذهب فهو أجر عظيم قد لا يقارن بمن أنفق ذلك، لكن مع عظم أجره وما تحصل له من الأجر العظيم إلا أنه لا يمكن أن يوازيهم في فضلهم وفي شرفهم فيما حصل لهم رضي الله عنهم. وهذا هو وجه الجمع بين الأخبار، مع أن هذه الأخبار تكلم فيها وكلمة لم يثبتها لأن الأدلة استقرت وثبتت في الكتاب والسنة على رضي الصحابة في مناقبهم وفضائلهم وشهادة النبي وشهادة لهم بالجنة وشهادة لخصوص منهم بالجنة منه عليه الصلاة والسلام مما لم يكن لغيره. لكن على فرض وجود الأخبار كما ثبت من العلم هذا هو أحسن ما يجاوب به عن مثل هذه الأخبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفور بن دكين حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن قباب عن هلال بن قباب أبي العلاء قال: حدثني عكرمة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم تقدم وصدوق رحمه الله فقيه أن أبي حازم حدثهم عن أبيه وأبوه حازم سلم من دينار وثقة رحمه الله إمام عن أبي عن عمارة بن عمرو هذا بن حزم الأنصاري قال في التقريب إنه ثقة لكنه لم يفرد بالحديث كما سيأتي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم؟ كيف بكم وبزمان يعني يأتي يوشك أن يقرب أي أن أو قال أو يوشك أن يأتي يغربل الناس في غربلة يعني ينتقى خيارهم ويبقى شرارهم من الغربال وهو المنخل حينما ينزل يبقى فيه القشر وينزل الطحين ونحوه مما يغربل فيه فيغربلون تبقى حثالة لا خير فيهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل يقعون فيه ولا يستطاع أن يقدر عليهم قد مرجت عهودهم اختلطت وفسدت ينقضون العهود والمواثيق فلا عهد لهم ولا ميثاق مقامهم وحالهم على الغدر واختلفوا جزاء وفاقا فلم يكونوا متفقين وإن توافقوا في الهوى لكن من اتبع الهوى هوى فهم مختلفون مخالفون للكتاب مختلفون فيما بينهم مخالفون متفقون على مخالفة الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب محاربون ومناوئون لمن يقيم الكتاب فلا يستطيعون الإنكار عليه وشبك بين أصابعه وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه يعني إشارة إلى اختلاطهم واختلافهم من باب التمثيل بيان لحالهم فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ وهذا مثل ما تقدم فيه جواز أو مشروعية السؤال عن العلم في المسائل التي لم تقع إذا خشي وقوعا مثل ما سألوا عن اليوم الذي كسنه كيف نصلي فيه في أيام الدجال فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذون ما تعرفون. هذا يبين أن الإنسان يجب أن يقف على ما علم وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. تأخذون ما تعرفون وتذرون أي تتركون ما تنكرون لأنه هذا استطاعتكم وتقبلون على أمر خاصتكم. فهي ثلاثة أمور: فعل المعروف في أنفسهم وتركه في أنفسهم وإن لم يقيموه في غيرهم في باب المعروف وينكر منكر على غيرهم في باب المنكر لأنهم لا يستطيعون ذلك، مثل ما تقدم في الحديث الذي سبق ذكره، حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه: وتقبلون على أمر خاصتكم. شوف إقبال بكليته، لا يهمه إلا أمر خاصته في نفسه وفي أهله بأن يصلحهم، وتذرون أمر عامتكم لأنهم مرجت عهودهم واختلطت أمورهم وفسدت أماناتهم فلا خير فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيرهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا لم يمكنك الإنكار ففارق مجالسهم وأقبل على ما يصلحك، هذا هو غاية ما تستطيع. وفي هذا أنه يبين أن المنكر على قدر إنكار المنكر على قدر استطاعه، وإقامة المعروف على قدر استطاعه، كما تقدم في الأدلة السابقة. وهذا الحديث له أيضا رواه أحمد بإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب رواية عمرو بن محمد المطرف عن أبي حازم، فقد تابع عمارة بن عمرو أبو حازم عن بل نعم بل هنا عمر بن عمر عن عبد الله بن عمر، بل تابعه عمرو بن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد عبد الله بن عمر، تابع محمد نعم عمرو بن شعيب لمحمد بن عبد الله بن عمر شعيب عن أبيه، تابع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر تابع عمارة بن عمر، وهو إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب نسخة حسنة، عمرو بن شعيب نسخة حسنة مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وجاء أيضا من رواية الحسن عن عبد الله بن عمر الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن، والمشهور أنه لم يسمع منه فهو منقطع، لكنه حسن في الشغل، فالحديث صحيح وهو في معنى ما تقدم ويشهد لحديث أبي ثعلبة الخشني. نعم رضي الله عنه. قال أبو داود هكذا، وقول أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه، هذا منه رحمه الله إشارة حديث معروف. ومن الوجوه التي رويت عن عبد الله بن عمرو ما تقدم من رواية أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن ابي جده، اراد هذا الوجه ايضا من الوجوه الوجه الذي يذكره بعد ذلك، لو حديث هارون بن عبد الله اخبرنا فاضل بن دكين اخبرنا بن اسحاق عن هلال بن خباب عن ابي العلاء عن هلال بن خباب هذا والعبد لا باس به صدوق تغير باخره قال حدثني عكرمه، وهذا ايضا متابع اخر عكرمه رواه عن عبد الله بن عمرو مثل ما رواه عمر بن عمرو، هو حديث محفوظ من عن عبد الله بن عمرو نفسه ومحفوظ من رواية أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. قال بينما نحن حول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم مثل ما تقدم خفت أماناتهم فلا يفون بالعهود ولا يؤدون الأمانات، وهذا يشمل كل الأمانات في الأموال وكذلك الأمانات من العبد فيما أوجب الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فكل ما اؤتمن عليه العبد هو أمانة، وكانوا هكذا يعني من حقوق الله ومن حقوق العباد وكانوا هكذا، وشبك بين أصابع، وهذا يفسر قوله شبك نعم وكانوا هكذا وشبك بين أصابع، وهذا مثل ما تقدم من تشبيك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه يبين حال اختلاطه، وفي هذا لا بأس من تشبيك الأصابع لا بأس بذلك، ويكون من باب البيان ولو كان في المسجد، إلا أنه إذا كان ليس محتيا لك فينهى إذا كان الإنسان قاصدا إلى المسجد أو في المسجد وهو ينتظر الصلاة قبل إقامتها، أما إذا فرغ منها فإن كان ينتظر صلاة أخرى فكذلك، وإن كان لا ينتظر فلا بأس. وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام قال فقلت إليه وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقلت كيف أفعل، لأنه أمر شديد، عند ذلك جعل الله في ذاك ما مشروعية تفدية عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال الزم بيتك، الزم بيتك. هذا مثل ما تقدم أن عليك بخاصة نفسك، وهذا تفسير شرعي. واملك عليك لسانك فلا تقل إلا خيرا، وانظر ماذا تقول، وتأمل فيما تتكلم، فإن الرجل أو المرأة كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، وإن إن أحدكم أو إن الرجل يتكلم ما يتبين ما يتبين فيها، في اللفظ الآخر أن مسلم ما يتبين ما فيها، جاء بماء النافية أو ماء الموصولة، ما الذي يزل أبعد ما بين المشرق عند مسلم والمغرب، اللفظ الآخر عند الترمذي حديث بلال الحارث يهوي بها 70 خريفا، في اللفظ الآخر عند البخاري حديث هريرة يتكلم بالكلم الرضوان الله يكتب ما يتبين فيها، أو قال يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة، ويتكلم بالكلمة لا يتبينها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا في عموم الأحوال، ففي خصوص الأحوال في أحوال الفتن يكون الأمر أشد. قال املك، يبين أن اللسان إن لم تملكه ملكك، والكلمة قبل أن تقولها أنت تملكها، فإذا قلتها هي تملكك، ولهذا يجعل له مرآة قبل أن يتكلم، يرى الكلام كما يرى صورته، فإن كان خيرا أقدم، وإن كان شرا أحجم، وإن شك أمسك، وإن كان مباحا فينظر ويجتهد. واملك عليك لسانك وخذ أمر، والأمر بما تعرف، يعني بالذي تعرف من الشرع مما أوجب الله أو شرع الله سبحانه وتعالى سبيل الاستحباب، مما شرع الله وجوبا واستحبابا، ودع، وهذا أمر، والأمر ما تنكر، يعني الذي تنكر يعني مما جاء في الشرع إنكاره، أيضا ربما تنكر مما اشتبه عليك وأنكرته في هذه الحال ولا تدري فلا تقدم، ولأن الإنسان حينما يأخذ بالسنة ويشتبه عليه الأمر فيرى أمورا ينكرها لكن لا يفصل فيها، حري أن يسدد، فما أنكره قلبه فإنه يكون قريبا إلى الصواب في إنكاره فيما ظهر منكر، وإلى معرفته فيما ظهر له من العرف إن لم يقطع بذلك. وعليك يعني الزم بأمر خاصة نفسك بما يلزمك في أحوالك وأحوال أهلك، ثم هو عموم بعد خصوص، ومن خاصة نفسه ما أمره الله به سبحانه وتعالى فعلا ونهاه عنه تركا، ودع عنك أمر العامة. وهذا أيضا طريق آخر كما تقدم إلى عبد الله بن عمر في المتابعة للراوي الذي قبله، وإسناده إسناد جيد، فالحديث صحيح من طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، حدثنا يزيد. نعم. نعم حدثنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، حدثنا يزيد يعني بن هارون، أخبرنا إسرائيل، حدثنا محمد بن فحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. نعم. حدثنا محمد بن عبادة، عبادة فتح العين الواسطي وثيقة، أخبرنا يزيد بن هارون بن إسرائيل، أخبرنا محمد بن جحاد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. عطية ضعيف أو مدلس رحمه الله، مدلس حديث الشيوخ، تدليسه شديد، لكن حديث له شواهد، ولا ورواه الترمذي من رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وهذا حديث رواه الترمذي، وعند الترمذي أعظم الجهاد. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان أو أمير جائر، ولفظ آخر كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث له طرق، وله شواهد تدل على صحته. أفضل الجهاد كلمة حق وكلمة عدل عند سلطان جاهل أي ظالم، وذلك أن يتكلم بالحق عند السلطان الجائر أو الظالم فإنه معرض للهلاك، معرض للهلاك. أما المجاهد في سبيل الله فإن أمره متردد، لأنه يجاهد مع إخوانه وهو يؤمن النصر ويرجو النصر. أما الذي ينكر يأتي وينكر ويبين على وجه النصيحة بينه وبينه في أمر من الأمور لإزالة ظلم إذا كان جائرا ظالما، فلا شك أنه إذا كان على الصفة فأمره قد يكون هلاك. هذا وقع لكثير من السلف الله عليهم، وبعضهم حينما يقدم على مثل هذا قد يغلب على ظنه أنه يقع عليه أمر شديد. فلهذا كان من أفضل الجهاد، من أفضل الجهاد. وهذا المعنى في قوله أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة، بين كلمة حق وكلمة عدل، يعني ما تكون كلمة، كلمة حق في أمر بين في أمر واضح يكون قصد فيها بيان الحق وإظهار عدل على وجه يحصل فيها من الحق والخير ما يحصل، وإن ترتب على ذلك ما يترتب عليه من هلاكه ما دام يترتب عليها مصالح ولا يحصل بها مفاسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر، حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي. عن العرس، عن العرس بن عميرة. نعم. العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها كرهها، وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. نعم. حدثنا محمد العلاء، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مغيرة بن زياد. مغيرة بن زياد هذا قال حافظه صدوق له، ومنهم من قواه وقرنه جيد. وبناء على هذا إذا كان في مرتبة أعلى من ذلك الحافظ يكون حديثه جيدا وحسنا. عن عدي بن عدي هذا هو الكندي ثقة رحمه الله، عن العرس بن عميرة، وهذا عدي بن عدي ابن أخي العرس بن عدي. عدي بن عدي أبوه عدي بن عميرة وهو أخو العرس بن عميرة الكندي صحابي رضي الله عنه، وأخوه عدي صحابي، صحابي عدي بن عميرة عميرة الكندي والعرس بن عميرة الكندي. أما عدي بن عدي فهو تابعي وروى عن عمه العرس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها. وهذا شاهد لما تقدم أنه إذا رأى المنكر فلم يستطع أن يغير في قلبه، شهدها فلم يستطع أن يغير، لكن ليس ذلك أنه يجلس عندها. فالمعنى أنه لو كان لا يمكنه مزاولة هذا المكان أو مر بها فأنكرها فلم بقلبه ولم يسترجد على ذلك، هذا الواجب عليه. وقال مرة أنكرها، يعني أنكرها بقلبه، وليبين أيضا كما تقدم أن التغيير بالقلب إنكار. كان كمن غاب عنها، لم يعلم بها ولم يرها ولم يسمع، بل ربما يعني هذا من جهة أنه لا إثم عليه، كما غاب عنها في عدم وقوع إثم عليه، وهو مأجور على إنكاره على ذلك. ومن غاب عنها فرضيها، لأن المقام في من شهدها وأن أحواله تختلف، فيشهدها راضيا ويشهدها منكرا، ولهذا قابل من شهدها بمن غاب عنها. وهذا يبين لنا عظم أمر النية، هو غائب عن المنكر لكنه راضي. وما أكثر هؤلاء ممن يغاب عن المنكرات لكن والعياذ بالله مبتلى بأنه مع غيابه عنها وهو لم يفعلها ولم يقع في هذا المنكر إلا أنه كان كمن شهدها، ومن شهدها ورضيها أشبه من عملها ما دام رضيها. ولهذا ومن غاب على مكانه كمن شهدها حضرها. والأعمال بالنيات، والنية تجعل العمل العظيم الكبير حقير، تجعل من العمل اليسير عظيم جدا. فالأمر مداره على القلب وحسن القصد. نعم. والطريق الثاني حدثنا أحمد يونس وأحمد عبد الله بيونس، كان شيخ، كان الإمام أحمد رحمه الله يسميه شيخ الإسلام، وكثيرا ما ينسب إلى جده وهو أحمد عبد الله بيونس. أخبرنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد هو المتقدم الموصلي، عن عدي بن عدي المتقدم أيضا هو تابع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهدها فكرها كان كمن غاب عنها. وهذا مرسل، وفي الحقيقة يرجع إلى ما تقدم، تارة يذكره عن عمه العرس، وتارة يرسله كأنه اتكل على معرفة من سمع منه، أو أنه الإنسان تارة ينشط فيذكر إسناد، تارة يضعف، كل واحد يتحدث مثلا فيقول في كلامه الأعمال بالنيات، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتكالا على معرفة السامع. هذا يقع أيضا في الرواة للصحابة وغيرهم بعدهم رضي الله عنهم، ولكن مدار على ثبوت الطروح، فإذا كان ثابتا بطريق آخر ثم جاء مرسلا فالمرسل لا يعارض، لا يعارض المتصل، بل يؤيده ويعضده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه، عن عمرو بن مرة عن أبي البختر عن أبي البختري أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. نعم. حدثنا سليمان حرب وحفص بن عمر قال أخبرنا شعبة، وهؤلاء تقدموا، وهذا الإسناد عن عمرو المرة عن البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وثقة صرح بسماعه من الصحابي، والإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح. وروى أحمد رحمه الله من طريق آخر إلى أبي البختري أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يهلك الناس، لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا، من الرباع أعذر يعذروا، ومن الثلاث عذر يعذروا، والمعنى متجه، إن كان من الرباع من أعذر يقال أعذر الرجل إذا كان ذا عيب، وهنا الهمزة يقولون للإزالة، أعذر الرجل أي أزال عذره، أزال عذره، فلن يهلك الناس حتى يزول عذرهم ولا يكون لهم حجة، فعند ذلك ينزل العقاب عليهم لتركهم الأمر معروفا ننكر، فقد زال عذره فلا عذر لهم ولا حجة عند الله عز وجل، فعندك أو يعذر من عذر غيره، يعذر إذا عذر غيره في أن يصيبه، يقال عذر فلان فلان فلو أنه اقتص منه فعذره بذلك لأنه فيه أسباب اقتصاص أخيه منه أو إنكاره عليه أو معاقبته له، أو أعذر، وهذا قد يكون أوجه من جهة أنه يزول عذرهم بوقوع العذاب عليهم لترك المعروف النهي عن المنكر، وهذا موافق قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين خاصة، فزال عذر الناس بوقوع العذاب عليهم لأنهم رأوا المنكر فلم يغيروه، فيوشك أن ينزل عقاب يعمهم بزوال عذرهم، ولهذا يدفع العذاب عن الناس حينما يكون فيهم قائمون يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم العذاب بأمرهم بالمعروف عن المنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قيام الساعة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون به عن هذه الأحاديث عن 100 سنة؟ وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. حدثنا باب قيام الساعة. مصنف رحمه الله كما تقدم ذكر مثل هذه الأبواب وذكر في هذه الأخبار لتعلقها بكتاب الفتن والملاحم، ولأن ختام الأمر بعد تمام العلامات الكبرى الدالة على وقوع الساعة هو قيامها. قال باب قيام الساعة، ختم بهذا الكتاب إشارة إلى أن ختام الأحوال بانتهاء الأمرات والعلامات لا يكون إلا قيام الساعة. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن الزهري، ثم أيضا ذكر وكأنه والله ذكر ما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه حينما تفسد أحوال الناس فلا يكون فيهم بقية خير ويظهر الشر ويعم، فلا تقوم الساعة على من فيه خير، فعند ذلك يأتي أمر الله وتقوم الساعة. ولهذا ذكره رحمه الله بعد الأمر عن المعروف والنهي عن المنكر. أنبأنا معه عن الزهري، أخبرنا سالم بن عبد الله وبكر بن سليمان بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث خرجه في الصحيحين وإسناده هنا صحيح، ورواه مسلم حين بن جابر وأبي سعيد في رواية عند مسلم حين جابر قبل موته بشهر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم حينما صلى العشاء: أرأيتم ليلتكم هذا؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، في اللفظ الآخر لا يبقى عين تطرف. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في أول العام 11 من الهجرة في آخر حياته قبل وفاته بشهر، يعني في آخر الشهر الثاني وقريب، لأنه بقي ما يقال 3 أشهر عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك توفي في العام 11. فإنه على رأسه لا يبقى من الأرض أحد، وهذا إشارة إلى انخرام ذلك القرن، وهذا من آيات الله. وضبط أهل العلم آخر من توفي من الصحابة هو أبو الطفيل عام الواذلة في سنة 10 و100، وكان هو آخر من توفي من الصحابة. وأخذ أهل العلم أن من ادعى الصحبة بعد ذلك وأنه باقي أنه كاذب، وأنه لا تصح، لأن النبي يخبر أنه لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض أحد، وأول من يدخل في ذلك صحابه رضي الله عنهم، فلم يبق منهم أحد. وآخر من توفي الطفيل، اختلف في وقتها هل 107 أو 110، ذكر مسلم وجماعة أنه سنة 110 بالهجرة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، منها استدل جمهور علماء به على موت الخضر عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي على الصحيح، وأن قول من قال أنه حي وذكر حكاية هذا أنه لا يصح ولا يثبت ذلك. نعم. حدثنا قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن سهل، حدثنا حجاج بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها عز وجل أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: 500 سنة. آخر كتاب الملاحم. حدثنا موسى بن سهل وختم به كتاب الملاحم رحمه الله. قال: حدثنا موسى بن سهل، هذا أبو عمران بن قادم الرملي ثقة، أخبرنا حجاج إبراهيم هو محمد البغدادي ثقة فاضل كما في التقريب، أخبرنا ابن وهب وعبد الله، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن جبير بن نفير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن أبيه علوي خشني. وهذا الإسناد ظاهره القوة وهو إسناد حسن، إسناد حسن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة، لن يعجز الله هذه الأمة أن يمكنهم ويقدرهم على هذا القدر من الزمن ويمكنهم ويقربهم، فلا يعجزهم هذه المدة لهذه الأمة. والحديث الثاني من طريق الآخر، حدثني عمرو عثمان أخبرني المغيرة أخبرني صفوان عن شريح بن عبيد، هذا هو الحضرمي ثقة لكنه لم يدرك سعد رضي الله عنه على قول جمع من الحفاظ وهو منقطع، لكنه يشهد لحديث أبي ثعلبة فيكون باب الحسن لغيره. ثم جاء أيضا من طريق آخر عند أحمد بن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد رضي الله عنه، وأبو بكر بن أمير ضعيف أو بكر بن أمير ضعيف، وراشد بن سعد لم يدرك سعد رضي الله عنه، فيكون في باب الشواهد في باب المتابعات، فيقوى الحديث بهذا. إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها ولا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخر نصف يوم. قال سعد كم نصف يوم؟ قال 500 سنة، وإن يوم عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فهذا الحديث اختلف العلماء فيه وفي تأويله، وقع فيه كلام كثير واضطرب فيه بعض كلام المتقدمين، منهم من أخذ منه أن الساعة تقوم بعد 500 سنة، لأن كل هذه أقوال ضعيفة، وبعضهم كتب في هذا رسالة وللسيوطي في هذا رسالة رحمه الله ذكر فيها أشياء شدرت عليه فيها كثير، وقد جاوزت الأمة 500 و500، والأمة في آخر 500 الثالثة، فالله أعلم بأمر الساعة وما تقوم. وهذا الحديث إن كان المراد به أمر الساعة، لأن اختلف في هذه هل هو هذا اليوم المراد في الدنيا أو اليوم في الآخرة، يوم في الآخرة، لأن يوم القيامة يوم من الأيام بألف سنة، وأن هذه الأمة يدخلون الجنة، لأن منهم من يدخل الجنة قبل ذلك، ويدخل أغنياء فقراؤهم قبل أغنياء بنصف يوم 500 عام على خلاف التفسير، فمنهم من حمل هذا على هذا، فدلالته محتملة كما تقدم. وإن ثبت أن المراد أن يعجز هذه الأمة، يعني معنى أنه يبقى أن هذه الأمة تبقى نصف يوم 500 سنة ولا تقوم الساعة فيها، فليس فيه أنها تقوم على تمامها، فهو منة ورحمة وإخبار من النبي عليه الصلاة أن الأمة تبقى هذه المدة ولا تقوم الساعة في مدة 500، وساكت عما زاد على ذلك. وهذا هو الأقرب، ظهر تبويب أبي داود رحمه الله، ظهر تبويب أبي داود رحمه الله في أمر الساعة أنه حمله على ذلك، حمله على ذلك، لكن لا دلالة فيه على ذلك، لا من جهة الواقع لتجاوز الأمة هذه المدة، ولا من جهة المعنى دل عليه الخبر، والله أعلم. هذا يسأل يقول مبتلية في الأمة للابتعاد عن كتاب الله عز وجل وجراء من به وتدبره من الفتنة، وما الطريق العودة إلى كتاب الله، وهل نحن في زمن شدة؟ قد تأمل سؤال ثالث، هل تعرض الفتنة الشخص من غير وتنقص وتبقى عالقة في نفسه، ما الحل؟ يعني هل تبقى فتنة الشخص من غير استشراف؟ نقول هذا ما يتعلق بابتلاء الأمة بالابتعاد عن كتاب الله عز وجل سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واقع منذ أزمنة، ويختلف من زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد يختلف الابتعاد، والشدة كذلك تختلف من حال إلى حال، والفتنة تختلف، والعبد إذا وقعت الفتن فلا تستشرف لها إذا كان لم يستشرف لها، ولا تعرض لها إذا كان لم يضرها. تقدم حال الإنسان حال الفتنة، فتارة يعرض عنها، فإن كانت فتنة شديدة لا تحتمل ومرجت عهود الناس واختلطت وكانوا في اضطراب عظيم فلا أحوال كما تقدم الحديث، وإن كان من الفتن التي يمكن العبد أن يعالجها وأن ينكرها وأن يبينها هذا الواجب، يخالط الناس وينكر ويغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير كما تقدم، في الذي يخالط الناس يصبر على ذنبهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذنبهم، وهذا لا يكون استشرافا لها، الاستشراف أن يكون يتطلع إليها وهو يعلم أنه لا يغير أو يغلب على ظن أنه ربما لابسها. أما من كان له قدرة على التغيير وجب عليه ذلك. تقدم في كلام على ابن كبير جرير وغيره أن الفتن إذا وقعت من قوم يجب التغيير عليهم ولا يجوز تركهم بحجة أنها فتنة، بل يجب إقامة الحق وإلا فتنت أمور الناس. وهذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.